بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وحنكو تحجرني في سورة البقرة درسي ريب بني إسرائيل لوغو ورميي أيانو كدح جرني وحصو أرقني الله سبحانه وتعالى وحصوصنا ينعم ذا ريب بني إسرائيل وقالي حصوص تللي نعم ذا استفسير كيدا ونو إمان دون تاوان عرك دون قارك مدنوان يعني مارتي والصو إشاري marka nicmadaas ilaahay uu galay ayaa maaragtay la xusuusinay waxyaala badan waa laga reebay waxna waa la amray waan soo aragnay hadda sifo ay lahaayeen tilmaam oo reer bani israa'iil ay ku dhaqmi jireen oo sifo ahaan u noqotay oo sifo aad iyo aad u xun ah taas ayuu allah subxaanahu wa tacaala يعني كعبين على وجه التعيير عبين درتي أي اللو وشيه وحوية دكو ذا علماء إهيد إنا يدتك ونادي يا خير كفران سمفلك أي فران إيهنا أي كتغاني سنكدق من أرين تاس واسفة أدي أدول إيهته مركة تاسة لليهي وإذن سديب على أرنية أتأمرون الناس دكي ميات فريسان وأمريسان بالبر وناكي يسمفلكي بعدك أمريسان وتشيغيسان وتنسون أنفسكم وتنسون واتكتغيسان أنفسكم نفتينا واتكتغيسانو أمر ميسان واحد دك آد أمرتين مركا نسيان كهلكن وحلو جيدا وبمعنى الترك هواي وحي دك آد أمر يسين إني لي مادان باد كتك يسان ابن سمينين وناقا فرتين إذنكي وناقا ما فرتو ميسان سدا سلو جيدا ولبوا لسيء أيضا يوحليري وأنتم تتلون الكتابة جملة وجملة حالية لإلهنا وأنتم والحال أنتم إذن كبا آتهين تتلون كو أخرين الكتاب كتابك كو أخرين آتهين يعني ذات جهالة متهين حاتهين ذات علم له وكتابك إلهي قرن ومعرفة له باتهين مركزا وحي حما يعني وناجي أدتك فريسين بات كتك إيسان عكس جيس الله إيمان إيسان مركا وحا اي سمعين ايان كما اينا سمعين على جهل جهل كما اينا سمعين لكن وحيكو سمعين على علم ايقو علم له شيء انو يها سفا قبيحة فعل اذحم انو يها اي سلاس يالين او يلي مادين مركا سرب وحوليه افلا تعقلون داد عقل له نيادنا اهين افلا تعقلون نيادنا عقل لهين حيا لأرن كان قف عاقل كما سوروبو سكدا قف علم لهبا قف عاقل كما سوروبو إنا ذاتكي ونا كفرتان إذن كان إذنان فرتو من خيرك ذاتك أشيقيسا أدينا سمين ميسد أرن كاس قف عاقل أو حك سوروبا يماء حيا لي ونا كهديئة فريسو خير هديئة شيقيسو أصلك وحاءه نفتها دينا كهر مريسو هاي النفتها دو وحوال بوها كج عشاي وين النفتها دو كهر ريسا مركي نفتها دا آت سمايسو او وناجي آت فرتونتو مركا كبعد امد فر ساسا اللوجي دا مركا افلا تعقلون اليس لكم عقل تمنعون انفسكم من مواقعة هذه الحال المرزية يعني حالة دان ادو ليدتو إن أدماركتي كل عدي إذا نفتي إنها كمن عسان هو قرتها ما هيدين ميا عقل وما هيدين ميا وائل سديوية فاسأل لي. ولذلك قتادة مركو فسريو تابعي قاسي أيضا مركو كهضي وحوليها كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبالتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل سداس أيو مارتي قتادة كفسري وكذلك سدينا وكرة عيسقنا وأرنتاس وكلا سداس وكلا كفسري وحوليها ربا إسرائيل وحي أهايين دد يعني مارتي بني آدم كفره دد كفره قعال إلهي بفرجرين تقوى إلهي بفرجرين برغة يسمى فلكي فرجرين وين خلاف جرين مركي أمران أيقوى خلاف جرين ولما إيمان جرين سداس درتد من رب سبحانه وتعالى كعايي فعيرهم الله بذلك الله سداس أيو كعايي وعيض أخان بالله قد لقيه ويان شرع هذا أنه أرنتها الشرع دين أقول مجرته دين تودي بسراء خلافه أنك أمركي أن الله الله يأيه لليه والريب من إسرائيل دكو ذي أهل علم لها سداس يالي جريني إذن كهداتين أمة محمد هراعينينا قفك يعني عالم مركل إليها وإنه الشيء أنه حرامي قرنا معنى إنه عالم يهي ودين تآدو يقارن معنيه دماها وقفك إنه علم إليها الشيء أنه محرم يهي أصدقوا أنه محرم يهي دو سمييه سقو عالم أبو سمييه وحانا سقو قرنا يهي علم أولا أيو سمييه بالأورنا يهي مركا يعني أنبياء ذا سلا سيهي نبي الله شعيب مركو إلهي كورمي سبحانه وتعالى في سورة هود بحوليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قم كيسو الله بليا وحكرر الوحل إلى تطفيف الكيل والميزان يعني ذاتك حقه ذا لنسقانيه حقوق ذا مركع أيق صوب بيقان ياري أوفصلان أرمها كهد ليكرره بعد الإشراك بالله مركو كرر بشركه إلهي لو شركيه ليه دبديد أيو تكرره مركاسو حقير وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما الدون أيو إن أن إذن كو خلافه وحان إذن كي إذن كرره بيه شيء عن إذن كرره بيه كهر ليه أنا قال ما إمان أيو أنا أبوه الرأي قفك كتقاهي وتاسويا مركز فلن وصفات إلهي ذات المؤمنين توقعنا أنت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يعني شيء أدق آذن مارت سمينين إن تراحضوا ذاتك أمرتوض الشيكتو أرنكاس إلهي أكتيسة يعني مارت عراء أهان أي أوينا ذيويا مركز هذا درتي شيء أدق فريسنا أدق أقوه الرئيس أي الربا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يعني ضبيعتها الريب خلق عنها الريب ومركة التي ما دعذي وحن كهر هسمين لنا هذا سمين أرنك سبحوا لي عار عليك إذا فعلت عظيم وعيب وين هذه أرسميسه أي كبتها مارة أرن وين ويا مركة وحال الربا شيء أبدك أمريس إن هذه أبوه الرئيسه سمين تيسا شيء دتك اد كريبيس ان اديك كهريديس او هريسو سلاسا لغي دونيا ويا اتامرون الناس دتك نيات امريسان وتفريسان بالبر سما فلك يا وناجي نيات فريسان يعني ما رتي البر وحل الى هذا وجماع الخير خير كودم ايو كل ميا بريو سما فلك خير كودم بو كل ميا ويا وتنسون انفسكم نفتينا وسلمان سنتين بمعنى واتكتبيسان شيء قدتك أمريسين الله إمام ميسان وأنتم إذنك وليبا تتلون الكتابة كتابك أخرين أيه توراتها إنجيلها أخرين أيه وأرك أيه إن أرن كان ممنوعيها يقرن أيه علم أدوليذهين ومعرفة أوليذهين وياه إنه شيء حنيها العلم أوليذهين أفلا تعقلون ميادنا وحقرني إن العقل إذن اللهين وإذن سيدي وياه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا كالميستا بالصبر صبرك كالميستا والصلاة صلاة دينة تكشبه لأتكتان ك kaalmaysta wa innaha salaadii la kabiiratun ay la faqiilatun wa mashaqatun mid culus oo dhib ah weeye illaa cala alkhaashiciina dadka khaashiciinta mooye dadka kale way ku adag tahay way ku dhib badan tahay weeyaan la imaatankeedii salaadii la yimaadaan marka halkan allah wuxuu faray reer bani israa'iil alistacaanatu bisabr wassalaa yacni waxaa la faray inay kaalmaystaan sabirka inay kaalmaystaan sabirka waxaa loo kaalmaystaa calaa umuuri dunyaa wa umuuri alaakhira umuuri alaakhira labadaba waa loo kaalmaystaa adduunka arrimihiisa iyo aakhiradaba sabirka waa loo kaalmaystaa masaa'ib hadduu kugu dhaco waa inaad ku sabirtaa sabir baa la rabaa alistacaana bisabri in alati maadid masaa'ibkan shay lagu qadaray inuu yahay inuu rabbigaaga kuu xukumay inaa hadda jazac iyo argagax haddaa la timaaday inaysan waxba kaa qaadaynin sabir ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay sabirka isticaana bisabri daacadaada aada la imaanaysood ilaahay caabudayso sabir bay u baahan tahay waa inaad sabir daacada lafteeda lagu sabray rabtaa salaada waqtiyadeedii ilaaliso yacni maarata munkaraadka oo ka tagto macruufka ood fartoonto ma sahlana shay sahlan maaha daacada oo lagu sabraahi waa shay culus weeyaan waxaa la yidhahdaa sabir ay u baahan tahay daacadii wakadalika macaasidii inaad ka sabirto intaba way wada kulminaysaa weeyaan macaasida shahwadaada waxay naftaadu rabto shahwaadkii inaad naftaada ka celiso ayaa la rabaa laanna xabsiga waxaa la yidhahdaa sabir sabirka waxaa la yidhahdaa wa xabsu nafsi baa la yidhahdaa nafta oo la xabiso ayaa sabriga la yidhahdaa waxa ay ishtahaynayso jeceshahay doonayso aad ka reebtood ka xabistaa la yidhahdaa marka wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabirkii kaalmaysta wasalaati salaadiina kaalmaysta salaadana kaalma in la kaalmaysto maxaa yeelay yacni maaragtay waxaa la yidhaahdaa yacni salaadu waxay ka mid tahay waa min akbari alcawni calaa tabaati alamri yacni amri diin in lagu sugnaado amru diin aada ku sugnaato kaalmada ugu weyn inta badan shayga loo kaalmaysto ugu weyn waa salaada weeyaan qofka markuu salaada daa'imo oo salaadii sidii la rabay u tukado ma arkaysaa wax walba kulligii markaa oo diintii awa u sahlalaanaysa waana u fududaanaysaa bal salaada muwaadabadeeda iyo xifdinteeda waxay kaa reebtaa waxyaalaha xunxunkaabu maaragtay ilaahay kaaga reebaya siduu rabbi leeyahay ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar alfaxshaa waalmunkar ayay salaadii kaa reebaysaa waxyaalaha lagu kaalmaysto salaada in la kaalmaysto loo baahan yahay weeyaan salaada yacni maaragtay kaalmaysigeeda la kaalmaystaahi waxay sabab u noqotaa in ilaahay risqiga kuu sahlo oo risqaada ilaahay kuu fududeeyo ayay sabab u noqonaysaa sida allahba nabiyulaahi maxamed uu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa'mur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narzuquk yacni sidaasuu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay walcaaqibatu lilmuttaqiin walcaaqibatu littaqwa yacni saasuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala waxaa la leeyahay ahalkaadii salaada far kuna sabir salaadii laymaatankeeda ku sabir maxaa yeelay laa nas'aluka risqan yacni risqi ku weydiisan mayno ama addoommadeena inay irsaaqda adi lagu weydiin maayo naxnu narsuquk annagaa ku irsaaqayna buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala annagaa risqiga ku siinayno saasuu leeyahay walidaalika xadiid maaragtay xasan ah darajadiisu ay xasan tahay abu daawuud iyo imaam axmed ibnu jariir atabari kulli ay warinayaan xadiidu xudayfat ibn alyamani radia allahu canhu wuxuu nabigeen wuxuu leeyahay xudayfa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam ida xasabahu amrun baadara ila salaa nabigeenna wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam haddii arrin uu kusoo darriyo u yimaado oo kusoo kordho shay cusub oo ku yimaado baadara ila salaa fazca ila salaa salaadu u degdegi jiray oo u ordi jiray si ilaahay subxaanahu wa tacaala uga qaado amarkaa culus oo dushiisa soo fuulay uu rabbi uga qaado marka salaada alisticaana bisalaa waa shay aad iyo aada muhiim u ah weeyaan wa innahaa la kabiiratun ilaa cala alkhaashiciin wa innahaa salaadii damiirka innahaada ku jiraahi salaadaan u celinaynaa sidaasna yacni waxaa tansiisiyey mujaahid ibnu jabrin tilmiid ibnu cabaas ayaa yacni maaragtay arrintaas ku dhawaaqay ibnu jariir atabarina wuu ayidayaa weeyaan wa innahaa salaadii la kabiiratun أي لثقيلة مد علس وي تبير هذا هو علس اللوجيرا ومشقة وي ويدب ضنطه وأنا علس تاي إلا على الخاشعين تتك خاشعين تأه رب أخش وعمه إيه تتك كرواكو أردتها لكن تتك خاشعة ومارة رب يسو أخش وعمه كما عصلا ويأفضوا دهي ويا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين خاشعين تاسواكو عبد الله بن عباس وكلو حكومة سرا المصدقين بما أنزل الله تتك الرمية الله وشأ أسود جيه تتك الرمية خاشعين ليره ذا مجاهد وتلميذ كيسا وحكومة سرا المؤمنون حقا ذلك مؤمنين تطبطع أي خاشعين تلوجه ذا مركا وحكروا لي إلى المتواضعين ذلك إلهي متواضعه وردوا الأخوش عنه وألغوا فسرا لكن أخوة شاسودا وأقوال متقاربة وسكوله دو لكن أنا وحس خلاصا أنا نحين وي معنى واحد أمبي ودقودنا أيام وي مركا ذلك كما عصلا لكن ذلك فاسقين تخاشعين تأنا نحين صلاة قليل كتهي لبك تايوية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون خاشعين تاسو الذين كوية الذين كوي يظنون ملي يقينين أيهم أما هم كوى خاشعين تايلي الذين ينا كسفين خاشعين تاو في محل الجر يعني مارتي أن كدقنا اسم الموصول أما ينا أن كدقنا مارتي خبر أو متدهيس قعيه هم كواس خاشعين تل شيء الذين كويوي يظنون يقيننا أيه أنهم أيغبا ملاقو ربهم رب ذلك ولكل ما يئنيهين يقيننا أيه وأنهم أيغبا راجعون كونقنا يئنيهين إليه إلى الله ألك وأنقنا يئنيهين ذلك يقيننا أيه تتكاس ويان تتكي صلاة أفضل الدهي وخاشعين تأوكوا ويان ذنك هلكا وحلو جيدا وبمعنى اليقين اللو جيدا حيالي وصامرني سورة بلو غيري وبالآخرة هم يوقنون يعني إن مارت المؤمنين كالليه يوم الآخرة يقين سيهين أيضا الأرني أيا صامرني ويان ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله وحليه العرب تسمي اليقين ظنا والشك ظنا عربت يقين تشيء قدبت أهنا ظن بيكوت المامان شك جنا ظن بيكوت المامان ويا أو يقين مثلا ظن بمعنى اليقين وحكم إلى القرآن كوكال الله مركو ليه ولو ومارتي ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها لا يتصيري مجرمين في مكة قيام الله تقى بالنار تأركيا وي أركيا مركي أركين فظنوا ويكشكي النار ليكرا وإما ليانا شك معه ويقينوا إلا مجرمين ويوغي هايو فظنوا أنهم واقعوها إني قليان كد عيان أي يقينيين مركي بمعنى اليقين واي ظنك بمعنى اليقين اللوجي ذاوي مركي ذات كاسي خاشعين تأيه الذين كويوي يظنون يقيننا يو أنهم أيغبا ملاقوا ربهم ما علمت قيامها كذبوك ولكل ما يئنيهين يعني ويقبيهين إن إلهي سبحانه وتعالى إلا كل ما علمت قيامها ويقيننا يعني سيدا أصدرتي أدونك أنت جوغان أي أسي عمل فشان ما دام أي يقين سيهين إن إلهي إلا كل ما دونان قيامها أدونك أنت جوغان عمل فشان ويخير كسميان وشرط يكفو قاذان ويان وأنهم أيقبا وحكلوا أبيهين ويقيننا يعني راجعون إليه إلى الله الله إليه راجعون كوه النقنا أيه رب قد الله علينا أيه أي أجهين علم بأوليه إن رب قد النقن دونا مكاسي وح الله وحي سمعين أيامبا عبسل إلهي إلا كل كرب سبحانه وتعالى قيامة إلا كل مدونان أي حسابت وجرت حسابت قدر صدان مكواسي لأس ويان ذكي خاشعين تاع يعني تاس إلهي وكنت المام مثلا في سورة المؤمنون وكلاته وحولي هاي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يعني فيري تتكى مركي وحدي بيان وح إلهي سي مركي وحكدي بيان وحي بحين يان أيه قلب ذو عرسان أيه بوحكة صلى إيمان يان هذي صدقتها هذي طاعك لأيتها أيه عرسان أيه كجرته أيه سمين يان وقلوبهم وجلة محكة بقيان أنهم إليه راجعون الله إني أنه قنيان أي كعب سنة يسيرها درتك بأدوك وعمل فشانوية مركا يعني ذاتك خاشعين تا وتلمام تاسلي مويه تتكك رسالة دوائك وعلوستها ويا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل مركا الله دواقيا مرلغات يا لون نادنيا ري بني إسرائيل يعني إسرائيل حل إلى هذا ومقع النبي الله يعقوب أولها ويا نبي الله يعقوب إسرائيل إلى هذا مركا أولادي سي لبي ترنك أهيد كفر عن طيب أي مركب بني إسرائيل إلى هذا ري بني إسرائيل كاسو فرع ودلع مركب إسرائيل لكن والنبي الله يعقوب أي لو يقالنا يا بني إسرائيل ري بني إسرائيل اذكروا حصوصتا نعمتي أنا نعمتي إذا حصوصتا التي نعمتي أنعمت أن نعميي عليكم إذن كان إذن نعمي دشينا بل نعمتا حصوصتا وحكلو حصوصتان وأني أنيقنا الله بأورني فضلتكم إن أن إذن ديرات سيي وأن إذن كفضلي على العالمين تتككلي عالمين توحي بربن إسرائيل كسو حري إن أن إذن كفضلي وأن ديرات إذن سيي تحصوص تبو إلهي لي سبحانه وتعالى مكربن إسرائيل الله سبحانه وتعالى نعمة وينه أقلي نعمة داسنا ما ركت وآي وحنو إيمان دونه سلحد بأن أركي دونه وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب فرعون اللي قبت باديه فرعون اللي حلاقي يعني كتاب كي توراد اللي سيي يوحي اللي مد أحوالي نعمه ينبضن بو إلهي أقل سبحانه وتعالى نعمة ربنا إسرائيل الله قلي آدي آدي أترى بضن تهي قرآن كان القوة الأركي دونه بإذن الله تعالى تفضيل كإلهي أو فضلي يعني ما ركتي يعني نعمده وحكله كم يلبان جيدا ورب أقلي أمضي فربضان إنه إلهي سبحانه وتعالى لحلو ذا أكسو دري رسول بو كسو دري أمضي وكسو صاري كتب أي كسو دجي ربنا إسرائيل دشو ذا مركا الله ذا تفضيلي يعني ما ركتي نعمده ورب أقلي سبحانه وتعالى ويا مركا تفضيلك كاسا كم يتهوي وأني فضلتكم على العالمين سنو إلهي ليهي وحرب إليه وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم نبي الله موسى حسوسني اذكروا نعمة الله عليكم حيث نعمة إلهي أقلي إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين والنعمة وينها فيري نعمة إلهي نبي الله موسى حسوسني ورب أقلي إذ جعل فيكم أنبياء بحذين النبيال مركوا إلهي إذن كيالي وتفضيل يا نعمة إله إذن سيوي وجعلكم ملوكا بقرانا بحذي نو يالي تبقرانا بحذي نو يالي وأتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وحانا تتك للسينين الله هو إذن سيه سبحانه وتعالى يعني وقت فرعون فرعون يتوقع ملك أو بقرة أي ربني إسرائيل أدونس كجرون لأدونسه وربي فضلي مكاسات عدو ودي لهلاقي إلهي سبحانه وتعالى درجته ذكر قاديويا ولقد اخترناهم على علم على العالمين وان دور النبي إلهي ليه رب إسرائيل الله دور تواقاسي وحونا كل دورتي أغاشئوا أبيهي أيوه كل دورتي عالمين تيبونا كل دورتي مكا وأني فضلتكم على العالمين عالمين تاصل قد دورتي علم ماذا مفسرين تيسللك وحيليهن وعالمي زمانهم زمن كود عالم ذكي جوغي بالغا فضلي اي امة محمد لغا مفضلين وهذا الكاسي يعني مارتي ورين ايوه قيب سلكي كمي مفسرين تيسي سيدا مجاهد وكليتو ربيع بن انس قتادة بن دعامة اي رجل ميلا وحيليهن وحكو حنباري ان الله فضلهم على اهل زمانهم زمن كل ذلك جو ربي كفضلي أما هذه الأمة وأمة محمد إلهي كما فضلنا أمة محمد إلهي فضلي وربنا إسرائيل وكفضلي حي الإلهي بأن نص قرآن كورني كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة أخير بدن أدب الله صاروا آياتهم برب لي سبحانه وتعالى مركب تفضيلك وذلك زمن كل ذلك جو ربي كفضلي ما أهن عالم كور دم دكتور إن لقى فضلي ما أها أمة محمد كفضلي بدن كان خير بدن ويا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا بقى هداتي ريبن إسرائيل وعبصدة يوما مالين كبقى وإسك إلالية كدور صدوي عذاب يوم كدور صدى يوم عذابك مالين عذابك إسك إلالية يوم كاسوح اللوجد ويوم القيامة مالين قيامها اللوجينا واتقوا يوما مالين كبقى وإسك إلالية عذابك إذي انت ادونك الجوكتان عبصدو حي وحترسة انت ادونك الجوكوي ما حي رقفك هدو بنت عمل كي سواقواي واحدة بو سميسانة يمرها مركو حال رأي انتو ادونك الجوكين واسك الاليو عذابك الهي اشيك سبحانه وتعالى وحال وحي قارسيني وقدم او كهر على دوني واتقوا يوما مالين كبقى مالين كاسو يوم القيامة اي ربك المامي مالين كاسو لا تجزي اينا ديقين ايسو وحبترين نفس النفس أيسا وحبا ترين عن نفس النفس كليتو شيئا وحبا أين أتري كرين وحأي أديقي كرتو أو أتري كرتاه مجرو خير جنانا مقلين كرتو نارنا كما بدبالين كرتو تبكى تبكى كوب الدواب الله كدبو وحبا كوتري ميسي يعني مال كاسي وحبا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا قف قف يعني قريب قريب كيس أتري كرملا سلو إلهي إليه سبحانه وتعالى قرآن كإن بذل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا لبدا إسكا شيء أو ولدك إي والد كيساء أي ذاتك إسكو قلهم لبدا إذا مدمتك لحطر كراه مجره والدك إنو حبق أولادي سمؤت ومتر كر أولاد لو والدك يضحو ومتر كران مال كاس أو نف نف واحترق كرتاه إينن جرين إسكا إلى علي أبو إلهي لي سبحانه وتعالى ولا يقبل على أقبلين ما نكاسي منها يعني ما ركتي نفتي حق يذنا شفاعة شفاعة على أقبلين يعني نف أبي قفلنا وشفاعة دمعه أشفاعة يذي الأقبلين شفاعة إلهي أودي ذي الشفاعة المنفية وحوي الشفاعة للكفار قالوا ذا لو جيدا قالوا ذا شفاعة ذو قف قالوا وحو شفاعي كرمالها لو ما شفاعي حايلوا وابكاكروا شفاعة ذا ملك الدين يقول ليه ولا يقبل منها شفاعة وقفك كفري شركي وكد انتوي وقفك شركي وكفري وكد انت شفاعة وحطر يساهي مجر توي حايل الله قرآنك أكثر من آية أيون وقشي وحوليه مش الكفار تمركوا كور رمي فما تنفعهم شفاعة الشافعين وحو ترميز شفاعة الشافعين وحكذا هذا الذي كمده قيامة يكون على علي الدونان وحيليه فما لنا من شافعين ولا صديق الحميد تطنع شفاعة ما ننهي سن المره صديق ولاي صاحبه ما ارتحريمه قد صاحبنا الله وحنا ترنا ما يسن بإليه أما شفاعة ضدك المؤمنين تا وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وسيس سجنوا شفاعة ذاتك مسلمين تا مؤمنين تا قيامة إن أي معرفة قاركودنا شفاعي قارنا الله شفاعي دونا وشي ثابت وسجنوا وسجنتهي كتابك قرآنك يكون سجنتهي سنة النبي يكون سجنتهي إجماع الأمة يكون سجنتهي انت هو يكون سجنتهي شفاعة سوى إذن كإلهي بينكو شفاعي مركو رب سبحانه وتعالى قفك الله أو إذن إنه شفاعه وضد عذاب متيستئل النار لقى قبض بادية شفاعة ليسي شفاعة ليسا لقى قبض بادية تاسو كلا مركع بيض إلهي باشفاع ايو رسوش الله باشفاع ايو ملائكتي باشفاع ايسو تدك الصالحين تا باشفاع ايو وشفاع ايا شفاعة سنواجر توافابتو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكن قرمي شفاعة بعد إذن الله سبحانه وتعالى الله مركو إذنه والله أقول هذه شفاعية يينا أشفاعية ذكو ربي كراد النقضاء أقول هذه الله شفاعه أي أشفاعية عدو البو ما شفاعي كرانا أي قلفتو ذا مرك شفاعة الله سيئو ماها عدو البو إنه أشفاعية وحو أشفاعية عدي إلهي هو أقول هذه كليا أي أشفاعية سيدة ربي الله أوليها وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. مركو إلهي إذن كدب أي شفاعية يين شفاعيا لمن يشاء الله ذاتك وضانه ويرضى وراد كنغ لإن له شفاعي وشفاعي ويا مركو عدو البلسك لما شفاعي ويا شفاعة مركو إلهي بأسكاله الله بأسكاله تنمان كسيده رب القرآن كنه وشيك قل لله الشفاعة جميعا شفاعة ذات إله أسكاله مركو هوري سوما جيد شفاعة مركو ويدي سنة يسو وحوي الله بألا ويدي سنة لما أرانيه نبي محمد يشفع ما أرانيه سيد محايا النبي شفاعة مر إله بأسكاله نبي قال الله إذنيا والله أقلانيا إلو دفقوا شفاعة الله أقلانيا مركو إله الله بأ شفاعة إسكاله وإنا تلاهما الله يو نبي الله محمد شفاعة إسي إنا تلاه ذوي أما هنا نبي محمد يشفع إنا تلاه ماها مجر شيء جرى ماها مارتي ولا إلهي من صالح يشفع إنا تلاه ماها شفاعة رب أسكله سو إلهي نما أرى من قل لله شفاعة جميعا أي سلا أسكله عدوا إذن أنا شفاع عيسو نبي قال الله إذن يا شفاعة العظمى بولي شفاعة أبوين الله النبي الله محمد وإلهي كل إكرامي ونكو قيمي ونكو شفاع يا مالين تقيامها وي بلك شفاعة الذي ديها ونهو كان هذا كجحب لينه وشفاعة قال الله شفاعة ولا يقبل أن لا أقبليني منها نفتي شفاعة شفاعة أن لا أقبليني ولا يؤخذ أن لقابين منها نفتي حقيرة عدل أي بدل بدل على لقابين عدل واستفر شوة الفداء بالإله فدية لوجيدة يعني العدل البدل بالإله هذا وحو بدل كاسنة عبد الله بن عباس كفسر الفدية فرشة بالإله هذا يعني قفك إنه إله هذا مركي عذابك إلهي وحكمه وإنه قلل مارتي يعني لحكمه إنه إذا ضحورهن هل يقاتوا بدل كل عذاب لها لقى ما أخبري لقى أخبري ماي مركز إذا درتي ما دام أسمان كاسي وح لقى هذا يحوله أسكف رمي فهي إين أنجلين لقى لي يلي إين أنجلين حتى أنت أدوك لجوك إلهي كبقى وعرف سيدا ما أنت إسك إلى لي سيدا سألو جينا محايا لإلهي وحناش هيبي يعني قفك حدي ما أنت قيامها أو عذابك قفك اللي قريو كافر كأيه حدي يعني أرضا مبرد الذهب حدين لسين لها وحجعلان لها إنه كفرته لكن لقى أقبل ماي سلو ربي ليه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به هو كفرته لقى أقبل ماي أرضا مبرد وذهب إنه مارت سميه وإلى هذا كفرته لقى يلي ماي وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها فرشت أمانت في ديك استهدوا لي مادو لقي يلي ماي مالك قيامها أهوية ولا هم من أين مهان ينصرونك ولو قرقاره وقال حق كيسا لو قرقاري عذاب كيسا ما أين مهان ويا يعني قفك قرقاري كره إلهي عذاب كيسا كبت بابين كره ما جير مالك حيالي يعني وحي ليه الله يعني إنسان كمركو كور رمي فما له من قوة ولا ناصر قوانا ماله أود اسكو دفاعانا ماله ناصر مارك أقرقارنا ما له ويان ما لكم لا تناصرون بالله دورا قيام مركة تقال ما تقرقارستان واكنا إذنك أود الدنيا مارك كفر قليه ميله ما عليك إله إسكبت بالسان وقرقارستان أو أودين بلهم اليوم مستسلمون ما أنت إني قرقارستان وأوديك وقرقارستان إيهلا إسكداي وكو إسديري وهو قرسمين ما أنت أسي ويان مركة ولاهم ينصرون كوالله قرقارنا ماهو إله حجس له قرقاره وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ واذكروا حصوص ترب الإسرائيل إذ وقت حصوصة نجيناكم نعمة إلهي أقلب على ترترنا نجيناكم آل إذ بدباديني من آل فرعون فرعون آل كيسيان إذ كبدباديني يصومونكم أيغو أو إذن تدنسين أيو سوء العذاب عذابك كي سحن إذن تدنسين أيو عذابك لتدنسين أيو ربن إسرائيل يعني ما رفي فرعوني قال كي سأي تدنسين محوها والله فسر إله بفسر عذابك واكا سوء العذابك واكنوز يذبحون ويقورعيا أبناءكم إن مذين أو إلى شيئا أي قورعيا ويستحيون way ka tagayaan nisaa'akum haweenkiinina way ka tagayaan oo ma gowracayaan way farax ka qaadayaan wa fi dhalikum kiinas oo in cadaab kaas la idin cadaaba ah su'al cadaab la idin gaarsiiye ah balaa'un imtixaan wey oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday balahaas oo cadiimun mid weyn ah weyaan waa imtixaan weyn wey oo alla idin imtixaanay subxaana wa tacaala weyaan marka wa id najaynaakum min aali fircawna baa li aalu fircawn yacni fircawn aalkiisa aalu rajuli waxaa la yidhaahdaa aalu rajul man yantami ilayhi binasabin aw sababin yacni man tantami ilayhi binasabin aw sabab ayaa la yidhaahdaa qofka aada u nisbo sheegato ama sabab kale ama dhalasho ama wax lamid a aada ugu sheegataa aal la yidhaahda aalka aal fulaanin baa la odhanay hadda waxaa loo jeedaa waa fircawn atbaacdiisii dadkii isaga raacay oo qibdiyiinta ahaa oo dadkiisii ahaa kuwaasaa loo jeedaa aala fircawn waa kuwaas weeyaan waxaa kaloo jirto in aalu rajul qofka laftiisa lagu tilmaamo aalu rajuli in asaga naftiisa loo jeedo nafsigu loo jeedo oo masalan fircawnka laftiisii loo jeedo wa id najaynaakum xusuusta reer bani israa'iilow wadkuruu xusuusta id xusuusin waqti xusuusta najaynaakum aan idin badbaadinay min aali fircawna fircawn naftiisa aan idinka badbaadinay aali fircawn yacni waa lagu itlaaqaa qofka laftiisa waa la dhihi karaa weeyaan nicmadaas xusuusta markaan idinka badbaadinay yasuumuunakum ayaga oo idin dhadhansiinayo yacni yudiiquunakum waa la yidhaahdaa idin dhadhansiinayo waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa yasuumuunakum ay idinla doonayaan suu'al cadaabi cadaabka kiisa xun ay idinla doonayaan oo waxay leeyihiin yacni mufasiriinta waxay leeyihiin assawm sawm ficilka sawm kelimadda la yidhaahdaa sawmka kelimadda la yidhaahda asalkeedu wuxuu ahaa min saama silcata idaa talabaha badeecadii ayuu dalbay oo doonay markuu raadiyo uu dalbayo inuu wax iibsado uu doonayo badeecadiibuu doonay baa la odhanayaa marka yasuumuunakum ay idinla doonayeen suu'al cadaabi ay cadaabka kiisa xun ay idinla doonayeen macnahaasna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo sawmka lagu fasiraa yacni addawaamuna waa la yidhaahdaa daa'imnimashada shayga markuu daa'imo yacni waxaa la yidhaahdaa yacni waxayna ka ficilka waxaa laga keenaa la yidhaahdaa maaragtay saa'imatulghanam saa'imatulghanam ariga kiisa maaragtay foofo oo racyiga maaragtay wax daaqa baa la yidhaahdaa maxaa saa'ima loogu magacaabo saa'imatulghanam maxaa loogu magacaabayaa limudaawamatiha aracya weeya daaqi bay daa'imtaa subaxii bay baxayaan way soo daaqsanayaan arigii saas u daaqsadaan weeyaan marka sidaasna waa lagu magacaabaayo macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa yasuumuunakum ay idin daa'imay yacni idin daa'imiyeen suu'al cadaabi cadaabka kiisa xun ay idin daa'imiyeen oo weligiin saa ay idin ku hayeen wiilashaa la gowracaa qabdhihii baa la iska daayay saasaa la daayay afka af ayaa sidaa loo soo waday reer bani israa'iil waa la daa'imiyey cadaabkaasaa lagu waday weeyaan bal nicmadaas ilaahay xusuusta markuu idinka badbaadiyey sidii looga badbaadiyey waana loo keeni doonaa weeyaan yudabbixuuna way gowracayaan abnaa'akum inamadiinnii oo wiilashii ah bay gowracayaan wayastaxyuuna wayna ka tegayaan nisaa'akum haweentiinnii bay ka tegayaan alxayaa'u hadda waxaa loo jeedaa waa bimacna tarki waay way iska dhaafayaan oo ma dilayaan maxay u dhaafayaan waxay u dhaafayaan inay ku shaqaystaan khadam ka dhigtaan oo say ay u adeegsadaan darteed haweenka sidaas bay yeelaan weeyaan marka yudabbixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum cadaabkaas ayaa reer bani israa'iil lagu hayay wey wa fii dalikum ishaaradan oo wa fii dalikum ku jirtaa mufasiriinta laba meelba waa loo celiyaa laba meelba waa loo celin karaa cabdullaahi ibni cabbaas iyo maaragtay tilmiidkiisa mujaahid wakadalika abulcaaliya waxay ku fasirayaan yacni balahaan waxay ka dhigayeen injahaas ayay u celinayaan ishaarada wa id najaynaakum badbaadidaas la soo badbaadiyey u celinayaan oo markaa wuxuu noqonayaa wa fii dalikum kiinaas oo ah badbaadinta fircawn laydinka badbaadiyey cadaabkiisa badbaadintaa laydin badbaadiyey balaa'un nicmo weeye nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay نعمة راس عظيم وين ونعمة وين إله إذين قلي ما هذه فرعون اللي كبد دادية معناها سؤال إله ذا وحكى لي إله ذا بلها ومك خير وكبع عيسو مجد وخير هو إن جهز بدبالين تخير بالوقوف فسري إشارة مرك إن جهز وعلمي وحكى له عليا يعني عذابك نفتيسة إلا علي وفي ذلكم عذاب كاس أي ما حل بكم من النقمة عذابك إذن كد لي أو يعني ذبح أبنائكم وترك نسائكم أه تاسا لو جيدي ويرشينا لقور عقب بها لقد تقعي بلاء امتحان بلها سو من ربكم حق ربي نكاء هذي بلها سو عظيم مدول أهويا لأن ابتلاء مركز إلى لفظ الابتلاء لفظ البلاء خير نوان نقضى شر نوان نقضى سبا أكتهين قرآنك الإلهي وكل شيء محولية ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون شرطنا ودقوا له امتحانه سنة خير كبير له امتحانه مرك اختبار رواه مرك مرنا امتحان أو شر عن كبير جينه وعذاب كيئة وعذاب كان هيستاء مرنا بدبالين تا كبير جينه خير كان كفسرين نوي وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وقت كشاكين واذكروا إذ وقت حصوصتا وانكروا حصوصتا وكشاكية ربنا إسرائيل حصوصتا إذ وقت حصوصتا نعمة إبا الله ترنيا فرقنا بكم فرقنا أنك لجيني أنك لصارني بكم أي بسببكم إذنك سيبتينا البحر بدي على نكوك لصارني بدي بان إذنك لجيني فأنجيناكم مركي بدي أنك kala dambalnay oo laba kala digney faan jeenaakum waalidin badbaadin nahda ribn israeel tiin waalidin dafna badi wa aghraqna wan halaqni oo biidi ba ku halaqni aala fir'auna fir'aun ee alki siba badi ba ku halaqni oo maaratay halkaas ku dhinteen way wa antum wal halu antum idin kana tanzuruna kuwa fiirina ya atahidin waqti ighraqihim waqti ihlaakihim marka la halaagay in taad ku hayseen arkiisay halka aayada marka yaani waxay noo sheegtay Allah naxmo kale noo sheegay qabki lagu badbaadiyay wal khisoo gaabiye laakin qosoorta kale aan la kugu dhayd maartay tafsiirkeeda ku arki doona insha Allah ta'ala fir'aun markii nabii ilaahi Muusa oo yaani maartay reban Israa'il dib ka badiyay nabii ilaahi Muusa la soo diray waa tii waagi dambalay reban Israa'il habeen madow la guureey habeen madow la guureeyay badiiba hortooda timid سيو سعودين فرعون مقلاشي سو يمين انو سو علي ربن اسرائيل بعيدة كيسو صوتي مركي حلقا جوغان ايه الى يا موسى انا لمدركون وانا لسو قاريد واكن عدل قوانا حليلي نبي الله موسى الهي بكوكب سلام حويد قال كلا ان معي ربي سيهدين يعني من نلما مارك نما قبل كران بحال الرب بقى يحرونينا يبوير مركاسا نبي الله موسى الله وحيودي ان او اشي سقود افتبدا وكان الله أوليه سبحانه وتعالى يعني في سورة الشعراء فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم طبعا سمحنا كل فوش هذا يعني انفلاق أكو داعي ويكلا دنب المكي مكاسا مدوى البابا لبدي لنا بوروين وكلا يتبع الله كاتبدي ماشا أنه ودأي مري كرامه إله وقصه صار سبحانه وتعالى مكا كبعد باب معركتي الله حوليه وأزلفنا ثم الآخرين مركي النبي الله موسى إيه قدبين يعني معركتي يا أيه لبسوا الدوائي فرعون يقوم كيسي وأزلفنا ثم الآخرين فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين مركا سأقوي كلالة باب أشي وصلى فرعون يقوم كيس الله بابئيه نبي الله موسى يقوم كيسنا حلقة رب وكبة بابئيه سبحانه وتعالى مركا يعني الفرق هذا وحمج هذا وبمعنى الفصل بالإله هذا كلا صارف أو كلاوه مأخوذ من قولهم فرق الشعر تنت مركي يعني ما رتي أتشح وشحي سنة يقفش الله سنة وكتنا عاني بنا عن الله كلا صار مركا وددها حلقة دحمر يسوه مركي اتماسة جلعن لابد من الله كلا صار أصل كفرق الشعر هل كفر الله كينه وإذ فرقنا يعني وإذ وقت كشكي ربنا إسرائيل فرقنا أنك لجيني بمعنى كلا سارنا أن دبلني بكم إذنك البحر بدي أن الذين دبلني فأنجيناكم مركز أن الذين بدادني وأغرقنا أنها لجني آل فرعون آل فرعون فرعون يقوم كيسي أن هلاقنيه بيه أنكو هلاقنيه ويا وأنتم تنظرون إذنكو أركيسان يعني وقت إغراقهم مركي فرعون يقوم كيسي الهلاقي أذن بها كو هيسين ويا مركو النعمة وين قو إله سبحانه وتعالى رب الإسرائيل أوبلي مردي عدو قول إلهي هلاقي أيضين أوبلي الله سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون نعمة كراهدنا اللوشي نعمة ذات وحوي ومركي الله سبحانه وتعالى رب إسرائيل فرعون أو كهلا لي على قودي يا كتاب الله بل قال التوراة إلا سيه مركاسا نبي الله موسى طور سيناء لقول رب الله مي بل انتاسا إلا سيه وإذ واذكروا حصوص رب إسرائيل إذ وقت حصوصتا وعدنا أن بل أن لبل لني موسى نبي الله موسى أن لبل لني أو بلن أن أدقني أنا بلنك أدقني 40 ليلة يعني تتمة 40 ليلة أفرت 40 ليلة أفرت الهبين لما يستلكوت أن لبل لني مركا حصوص توية مركا وعدنا وهو وقراءة الجمهور إن ألف لقدر وعدنا ليراده جمهور تأيا أخريان لكن قراءة أبو عمر قراءة أبي عمر أبو عمر بن العلاء وحو أخريا وعدنا أبو أخريا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة مركا وعدنا ذاني معها المفاعلة لأرك جرى الله ما قف كدح جلتي والنبي الله الله نبي الله موسى إنه بلمين معه وحال إذا المفاعلة ليست على بابها باب كذي ما أهويا باب كذي لو مجهد الله باب الله كذلك وعدنا أكر إلا معنتك أنا يا الله بل الله نيس داسوي تاسا لو جيدا مركا محايا لي يعني كلامك عرفت مفاعل ذا ويكت ماذا للواحد ويكت ماذا هل قف كلي أدو كهض نيو هل قف كلي أيضا باب مفاعل ذا الاستعمال كرامارك سيدا أدو تره مثلا داويت العليلة بعض أرانيسا داويت وفاعل ذي سوى مجهد يعني كي يجري ما بندويه ومعنى المفاعلة معها كمدع المارك تاسو كلبها الليل عاقبت اللصة توقبا عقابي بعد أراني مركة تراهدين يعني فاعلة لأذيك هذا عليه لبا الطرف كمدع مركة تاسو كلبهم بإن لم يتهيوه وإذ وقت حصوص تريب لإسرائيل وعدنا أن لبا لني موسى نبي الله موسى أن لبا لني 40 ليلة يعني تتمة أما تمام 40 ليلة أفرت الهبين لما يستركوت عن كل بلن حتى ما ماذا بفسرين تقول دريان يعني وحا الله قد دريا آيات في سورة العراف كجرتو أي وحي تلمام إيسا إن مركي هريتو صد عشان نبي الله موسى على بلن صد عشان كذب إنه يماد مكاس هذا طبعا الله قد دري سيدو ربي ليه ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة مركة تتمدى هالكاتي مركة كإيمان إيسا إلا مركة رصد المعلومات بها للابا لمي مركة أفرت طبعا الله قد دري أفرتنا الله قد بيجي مركة سيدا سويا مركة تاسا اللو جيلا 40 ليلة بها للابا لمي بل مركة حصوص تبالي لي أو مركة محالة للابا لمي نبي الله موسى وحال ربا كتاب التوراة دها مناجاة إلهي بأسوع لأيه أسوع قادو أي أسوع لأيه محيس ما هي مركة ثم انت ألدب ذي بل انت إلهي أولاد يعني قد لنبي الله موسى كبعد اتخذتم العجلة اتخذتم وحد يالتين وحد سميستين العجلة دلقي آيات سميستين محاكة سميستين يعني إلهنا كي يالتين اتخذ لما مفعول قادة نسائي اتخذتم العجلة اتخذتم العجلة مفعول كلباد وقعيها يعني آدي يالتين دلقي إلهنا كي يالتين إلهنا كي يالتين لسيدة أبتين قرآن إلهي رحو الله شهي نبي الله موسى مركو مناجات كي آذي وإله مارتي تضبات ننقم كيسي أو كدورتي وهلك أوجره أي أنك سامر اللي يرهده قريب من إسرائيل كتر سنة أي أنتو مارتي دهب كوذي بلده ويسكو داري بو ديب أسميه ديب أمركو أسميه أي روحو يري يعني ديب الصوت له نواقي أسميه وكاسو يري إلهي نواكب فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي إلهي نبي موسى إلهي سواء كان موسى وخلمامي وكتك حقا سؤالي أيو كير دليل إبى مركز ربنا إسرائيل اعتكافين نبي الله هارون نبي الله هارون أو كوا عذين ويدين وحواك قادم وعي أو واحد كوي هذا مركو كرهبي أو كدوجي وحيد هذا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى إلى أن دليل جاس عبده إن كم تبينه إلى نبي الله موسى أو كسر النقض هذا وكايل منه مركز تاسوي ثم أنت جبدي اتخذت محاصة ميستين العجل الدليجي أيات إلها كيالتين من بعده من بعد ذهاب موسى نبي الله موسى مركب بحي وميقاتي أو آذي دبذيت أيات سميستين ويان وأنتم والحال أنتم إذن كنا ظالمون قوى ظالمين آبهيدين نفتيني آب ظلمسين ومشركين آبهيدين ظلمك هل كان هدوحا لوجيدا وبمعنى الشرك بلوجيدا محايا للدبن للعابدين وشرك بوليم مركب مشركين بعض أحيدين ويا وأنتم إذن كوا ظالمون كوا ظالمين ومشركين هذا أحيدين مركب سلا سمي يعني أركس آت سميسين الله سبحانه وتعالى هدنا وإذن عفي ثم أنت الدبذين يعني مركب دلي عد عبودين وإله كبيرتين دبذين عفونا وان عفنا عنكم إذن كحقينا عفيني من بعد ذلك يعني من بعد عبادتكم العجلة دبي مركب عبودين دبذين أيام إذن عفيني أو ذنوبتي إني بعد ذين ضعفني بربي لي طب كله عفيني وأنا لو كان دونا والتوبة إلهي أو أقبله أيضا أنا أكو أركض دونا سواسع إن شاء الله تعالى والذين عفيني ربي فإذن عفيني محال إذن محال مارك ربي وإذن عفيني لعلكم تشكرون لكي تشكرون إن كل شكر إنسان نعمة الله سبحانه وتعالى وإذن قلي وعفوية ذنب وين وآمت ما دين وإذن بافي إنك كشكر سان درتي أيات معرفتي أيات إنك كشكر سان بد مدنتين وي لعلكم تشكرون إنك شكر سان أيات مدنتين والنعمة الرديين أو ذين قال أنك كشكر سان مركا ديدي جاسي عابدين نبي الله موسى حكومة كان معرفتي يعني مناجاتي حكومة كان مركا نبي الله موسى إلهي وشاجي والله شاجي يعني معرفت وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى محالي قال فإنا قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامري فأخذ إلى عيداس وتاسوية وقالوا إنا فتنا قومك بالي مكا كسرت السيدة بالي أي فتنيني دي لي عابدين سلاسوا ربي لي سبحانه وتعالى تاس مركا نعمة أسدنا الذين كعفي حصوص تالى الوالد العفي عفل قوض التوضى قوض وحوي وإن إزدلال قاركوت قاركا قال الله يسرى عيدة دمنوشي قدونت وإذ آتينا واذكروا حصوص ربنا إسرائيل إذ وقت حصوص تا آتينا آنسيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة آنسيني والفرقان فرقان آنسيني حق إبادة الكيكيكة لساري مركا الفرقان محلوجة هو نفس التوراة التوراة اللفتي ذي بفرقان لإلهة محايري كتابك الله التوراة وحو يفرق بين الحق والباطل حق باطل كأيوك لسارة سنة درتيد بامارتي فرقان كلوليه مركا وحو عرفت ويستعماش أسلوب كاسي يعني مارتي وحي سميسا الشيء إني نفتي سكو عطفان مع اختلاف اللفظ أيضا اللفظ أو اختلاف سيئي شيء لفظي سلام الله في اللوك لا أذيك سدو إلا سقعة فاهي واستعمالان ويا مرك الكتاب والتوراة مرك لا شيء جي أي هذا الفرقان أصل التوراة دي أي اللي وحر أو اللي وعص في ويا مح كتاب كتوراة أو حق إبادة الكنسارة يعني دين سينة لعلكم واحد مذنتين تهتدون إلى سنونتان يعني لكي تهتدون إلى الحق حق إن تكون سنونتان درتي أي دين سينة ويا مرك فرعون لهلاقي وعدم جودي لهلاقي فإلهي كتاب سيء ومات كتاب الله ورب كدقة سبحانه وتعالى سورة الله في سورة القصص أو النوبوش يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون يعني ساسه رب لي سبحانه وتعالى مركان أمريه الرئي فرعون يدكي كور رئيان هلا بيدا بديد بانسي إن كتاب كاسي ربن إسرائيل سيئويا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وإذ واذكروا حصوصة الرب إسرائيل إذ وقت حصوصة قال موسى نبي الله موسى أويري لقومه دكيسي أو كيري دكيسي ربن إسرائيلها قوم كيسي أو كيري يا قوم دكيجيو دكيجو إنكم إذنك ظلمتم أنفسكم ظلمتم وظلمسين أنفسكم نفتي نبا ظلمسين محاكو ظلمسين باتخاذكم العجلة بسبب اتخاذكم العجلة فميس شديني العجلة أكثر كيالتين إلها أكثر مركب مفعول ثاني مركب استبوه محذوف وي تقديره إلها إلها الأسوة قدرنين باتخاذكم يال الشديني أبيالتين العجلة ديني أكيالتين إلها أكيالتين يعني إله أكلجة سلمت إذا بذلت نفتي إن كذل مسانه شرك ما لطي ما دين وين ما هذا شرك لطي ما دين فتوبوا لابتا أو نقضى إلى بارئكم أي إلى خالقكم خالقين أو نقضى سيدة أو كفة سيريو ربيع بن أنس توبوا إلى خالقكم ولي خالقين إذن أبوري باري والله أبوروي فقط أصدق أمارتي يعني مارتي عيب كالسليمة أو أبوره أو نقص عن لحين أحد كسباري لنا بمعنى الخالق ويان إلى بارئكم خالقي نئذ أبوري أطوبة كان أسوى النقضة الله أسوى النقضة محايا للدين بعد عادوا دي مركز تاؤوا بسوى الله فتوبوا إلى بارئكم توبة دين مركز سيدة النقرسة فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا دلا أولايا أنفسكم نفتين دلا بمعنى فليقتل بعضكم بعضا كاركين كاركك لهدله توبذينا يعني توبذ إله سبحانه وتعالى أمة محمد هنا استغفار لي ما دام إله أقدر لي لكن أيها توبذوا لما دام عجلك أي لي ما عابدين إن كاركوت كاركك للايان أي رب سبحانه وتعالى مارتي توبة أقدر لي فتوبوا إلى بارئكم خالقين أنقضى أو توبة كان فاقتلوا أنفسكم نفتيننا وحوليها الدلة معناه وحلوه جذا ليقتل الطائع منكم العاصي ليطهره يعني كوي ان الشرك قسمي الا كل قد مو عابد دبيجي انت انا شرك قسمين هل ليس وهدلين خلاص ايو مارة المفسرين تقار كميل كفر سوريا ولذلك ابن كثير وحوليها فهذه صفة توبته تعالى على بني اسرائيل من عبد العجلة فذلك تكليف شاق حين أمر أن يقتل الأخ أخاه سوما جيدي يعني التوبة ذو صفة أيلاذها ريبن إسرائيل كوي دلق عابدي إن ولالك ولالك أودلو لبني ولالك دلق عابدك كلا أودلو أي التوبة الله قد قيوية فاقتلوا أنفسكم نفتين الله يعني قفك هاي الدلماها معنيه قف بقفك كلا هدلك ضايعة هاي مؤمن كاها كي عاصي لا هدلو سبا سألو قفة سرياوية ذلكم قتلك أو إذن كاركين كارك كالأو دلائه أي خير خير بدن لكم إذن كإذن وناك بدن عند بارئكم أي عند خالقكم خالقين أكتيسة تاسا إذن خير بدن ويا ابن كثير مركو يعني أيضا كهضي بارئ على سوء العلم يوحوليا قلت وفي قوله ها هنا إلى بارئكم وأي الله نسبين تنبيه على عظم جرمهم وحي تنبيه أطولي برارجل أطعي ذنبه أي قلن وين كيسا حيالي أيضو إلهي سبحانه وتعالى أبدالس وكسو صاري أيضو عدو ذي لهلاقي أركيان أيضو كتاب إلهي اللوغو مقيه أي إنت أيضو أركيو بهذا الدين عابدين وشرك اللي مادي مركا وعلى ذنب آدي آد أوين أي سميين وين ذلكم قتل قاسقو دلك آدين كيسدشانا بخير لكم إذن خير بدن عند بارئكم عند خالقكم خالقي نئذن أبورت أكتي تاسع إذنكم خير بدن فتاب الله هو النقضي مرك فتابا يعني وحي إليه حدث بميش كجر هذا لا كبه عن يعني وحي فقتلتم أنفسكم نفتي نبا دشين مرك دشين فتاب عليكم إلهي وإذن كسر النقضي وإذن كتبه بأخبري أرك وفرتونتين وإذن سلي قاركي قارك كنون لي سداس ربي توبة إذن كجا أقبل إن ليلة أما إن ليلة هذا وجواب تابغني وجواب الشرط المحذوف شرط ما شكك أن جواب تيوي إن ليلة هذا مفسرين توي السميان وحوي فإن فعلتم حدات فإن فعلتم ذلك كا حدات يشان فقد تاب عليكم فتاب عليكم إلهي وإن كسوا نقني ورب ما إذن كتب أخبري لماذا معنى بوير أهلا فتاب الله ونقضي عليكم إذن كدشي نكسوا نقضي توبدي وإذن كأخبري إن محايل إنه الله هو إسجع التواب الذي توب أقبل بدنا الرحيم ونحريس بدن ومارتي الدومدي توبد أو كأقبل أو نحريس شب بدن وين وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وحوي ربن إسرائيل نعمويك رب أقلي إيه سيدا أي مروى البابا مخالفاتك ولا إيمانيا ونبي الله موسى يقول لي بيان هذا أترى بدنت تيكو بأهد وصامرني أيهو عدو قوذيو لها لآجي أركيو بمكي كسوة تقيم با سيدا إلهي نوغوش يقول حيدهن يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها سيدا فرعون يددك لمدك يعني قوم أسنام عابودي ويمادي كاسي إلهي هذا النوسى ميت آلي هذا أنا وكالات النوير وأثنى هذا الدليل إيه مركب دم أنتسى ما يستني عابدين حضنا يعني تذكي نبي الله موسى أو ريب إسرائيل كذورتي وتضباطا من أذكي سكملة وميقاتك أو لا هذه مناجاتك ربي أو لا هذه أي وحي أرانيا إليهم مركب ماشي نبي الله موسى أو رب الله لي أي وحي رهدين كرمين مينه إلى إلهي أن ندها صارنا قدنا تستق موسى كرمين وادتك أتباع ديسي وادتك أخلص كصوت ورطيويا وإذ وقت وذكروا كشكي رب إسرائيل إذ وقت كشكي قلت حصوص تبال لي قلتم آتر أهدين يا موسى موسى لن نؤمن رمين مين لك أذيك كور رمين مين وحبك مد والنبي نمذي رسالة ذي كور رمين مين حتى نرى الله حتى نرى انت ان كأرقنا الله الله الله ان كأرقنا جهرة في عبدان انو أرقنا يعني عبدان انو أرقنا مركب الحسوس تبالي فأخذتكم الصاعقة قلت فأخذتكم اي اذن قبطي الصاعقة قيلذي او حنقر كي او اذن قبطي وانتم والحال انتم اذن كنا تنظرونك وحيرنا يو اركي اذن أدو جيدان مركا ساعقادة إذن قبان إيسي وقتقاس أدو جيدان أدارك إيسي مركا يعني ذات كان أرانا يلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ذات كأسلا أرانا ياهي مفسرين توحي إليهين وتضباطنكي نن أو نبي الله موسى أو دورتي ملقاتي سعود دورتي ويا سلا الله سبحانه وتعالى يعني في سورة الأعراف أو نوشي واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا تضبات من أيوه أدرت ميقاتي مناجاتي إله إنه قوته أيوه قوتي فلما أخذتهم الرجبة مركز إلى أهلين لن نؤمن لك عتى نرى الله جارة مركز الرجبة قبتي القلس ماشي المقيل يويا نبي الله موسى مركز ويري قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ما واحد نوها لا جيسا سفهلا نوح أي سمايين ما تربي نوح لا جيسا هذا الدول سينا بنا علاكتو أنا هي أيها وفراد نوح لا جيسا مركاس ربي بو أيدينا مركاس حويل يعني إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يعني ساس ويديستي وفتنو إلهي وأرنتني وأضمار اتقفك دون تأتكو بابي يسو عدا دون تأتكو أنونيسو مركز إلهي سبحانه وتعالى دم الداف ويديستي مركز إلهي أسو النولي والأركب دون إن شاء الله تعالى ساعقة مركز قبتي ويبنتين ويعني هنقى قيلة كل عدد ساعقة مركز وحال إلى هذا يعني ساعقة وحد كل عدد وحال إلى هذا الصيحة من السماء بالإلى وطواق وحق عرق كيمد سمد حق يد كيمد أي كل عين مركز ساعق كل عين أي قد ما إسوحان وياه مركز سلاسة إليه وإذ وقت واذكروا حصوص تغيب الإسرائيل إذ وقت حصوص تقولتم آتر أهدي يا موسى موسى نبي الله موسى كجيلا لن نؤمن لك عديك كور رمين مينه يعني لن نؤمن لك لما جئت به من الرسالة فسالة الله من كور رمين مينه حتى نرى الله إنتان الله كأرقنا جهرة أي علانية عبد الله بن عباس بكفة سرية علانية سعدان أنا أرقنا سلا أدكو وجدنا وكلا أدكو وجدنا الله أما عيانا سيد قتادي ربيع بن أنس الكوفة سريان سعدان عن وجهه محايلي يعني جهرق وحل إلى هذا وحلوجه بمعنى الظهور أي لوجه الظهور هو الجهر المعاينة والده أسل كذا الظهور أي لله سيد مثلا الجهر بالقراءة قراءة لبال الجهر لبال أورن قفك مركب معاصي للجهر وحال إلى الجهر بالمعصية معاصبه للجهر يبقى قفك أسأل لي مركب جهر تنتني وحال إلى هذا هو مصدر يقع موقع الحال ومصدر أو بوسك حال كدعاء أو كالتوية سيد ابن مالك بفي الخراسة وكليها مركب موضوع عن كهض لي ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كضغطة زيد طلع بها يعني روحوا له مصدر ومصدر منكر حالا يقع مصدر كهذا مصدر منكر يا نكرؤيا حالا نمو اسكدعا مركاسه بكثرة وليب دعاب لي انت بغن مركاسه مثالي لك بغتة زيد طلع سكة لا اي زيد صباحي اوكر لم يتعيويا مركا يعني جهرة هذا مصدر او منكر او يقع موقع الحال حال بوس اسلاعيويا فاخذتكم الصاعقة فأخذتكم مركز أي إذن كبتي الصاعقة قيلني أي إذن كبتي السمد الذي كبتيني وأنتم إذن كنت تنظرون أركي أجيده يعني صاعقة أوائل كيدا بركي سنعت ابن الدمانيكور مركا ويدن كان ثم مركا تمتين وصاعقي صاعقة إذن كنت عليه دليل بعثناكم وإذن سوى نولين الله بأرني من بعد موتكم لمشدين دبدين أيان إذن سوى نولين وإذن إذن نولين محال إذين نولي لعلكم تشكرون لكي تشكرون إنا شكر سان درتي ونعمدان إلهي دنبك آد قشين وهدنا الذين كسامحي لإذين سون نولي إنا نعمدا كشكر سان درتي أيو عفو إلهي مغفر ذيسا إنا كشكر سان درتي أيها الذين سون نولي ويا وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم نعمد إلهي رب إسرائيل أوقري أي أولي لترنية وقت قالنا وحال إلى هذا يعني ووقت تيها أي قرية تيها وحال إلى هذا يعني سيد إلهي بقرآن كآيرها أنه كان دونه مركي أي ماركتي يعني مصر أي كتاقين أي أرض المقدسة دد قناة أو جباب براءة أي اللي يردل أو لجي هذا مشركين تاس ما قال لنا كقصرة إلا بأذين فرية way diideen naqash dare ka bixiyeen dood dheer markay diideen ayaa ilaahay wuxuu ay ilaahay gaarsiyeen sida aan arki doono nabi ilaahay muuse inay ku yiraahdaan fanhab anta wa rabbuk faqatila innaha huna qa'idun adi rabbi laa gadagalama anaga dagaal ma galin halkaan fadhinaynaay magaalada noo fura ay yiraahdeen halka ay gaareen markay halka marayso ayaa rabbi maaragtay wuxuu ku xukumay in ay dad tiish waxa dad wareersan oo maaratay أمال أسعلان أن قرنين أي ربك حكم أفرقا سنعين تيه كجران أي ربك حكم سبحانه وتعالى ومع ذلك أنت تيه كجران أو يعني ضد باري قدنا يدون بجن معها ضد حول بقتا حول بقنا يماها وأظن السفر كجر عمل أي حال كود لم يدين تيه كجران أدوك قوة رسيه وحين كنت حواريه قيام يعني وحالي لأن بين مصر والشام مصر هي الشام تحدودا أي كنت حواريه كنت حجران marka tiihaas waqtigeen ku jireen ayuu rabbi naxmooyinka u galay buu tusinaya wadallalna waan harayney aleekum dishina waxaan ku harayney reebani israa'iilo alghamama daruurti baan ku harayney harban idin kaga dhigina qoraxdiisa yaani ma artay masar oo siinaa iyo dhulkaas ku tiirtay yaan qoraxdaas idin ka harayney buu rabbi leeyahay daruur baan idin ku harayney weeyaan marka alghamamu as-sahabu balilana waahiduhu ghamamatun balilana غمام مركا مفرد كبيريسو غمامة أي مفرد كذا اللي يراه ذاويا يعني سد أوتر هذه الصحابة صحاب سد أولى ذهوكلات بغمامة غمام آيات أورن يساويا جمع كبيريسا ضرور بعد الكهريني وأنزلنا وأنتجني عليكم دشي نوحان إلينس إذن كبسوا دجني أو رزق حان إذن كبسوا دجني المنة وحي ولادني إلى هذا ملف عراد بينها ملف كي عركة إيماني أيان إذن كبسوا دجني iyo salwa shimbir oo salan oo diyaarsan aan idii soo dejinay sidaas oo rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala labadaas waa idin siinay markaan idin siinay ayaa qulnaa lakum waxaan idin ku niri kuluu cuna min tayyibaati ma shay wanaagyaalkii xaggiisa ka cuna razaqnaakum aan idin ku irsaaqnoon idin siinay حديث وحكى عنا بالي مركا من نقان محل لو جيدا من نقان او الله او شيغيو محل لو جيدا من نقا معاني فربادان اي مفسرين تكو شيغان او اسكو جلتو قارنا اي كدقيان شراب اي كدقيان وحل عبو قارنا وحل عنا اي كدقيان قار وحيلين وخبز الرقاق كنس او ماركتي جلعسن او رب اسو دجيه ويان قارنا موي وحيلين وملق oo geedaha korkooda ku soo daayo yaacni shay marabka oo kale u eeg weeyaan oo ay iska subaxii ay markii waaga bariyo ay soo urursanayaan ay qaadanayaan waxna aad iyo aad wanaagsan u Ilaahay siiyo wey subhanahu wa ta'ala marka ibn kathir oo kale markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay wal gharadu an ibarat al mufassirin mufassirin tam manniga markii tacbiirinayaan sheegayaan ibaarooyinkooda mutafawitatun yaani fi sharh al manni منك شيغستي سبرك شرحيان ويكون تكسيهم بولي فمنهم من فسره بالطعام قر عنق فسريبا كمدا ومنهم من فسره بالشراب طلق أمارت وحل عبق فسرتين ويجرى لكن وحليه والظاهر والله أعلم سيدا ظاهر كإله بقرنا إيه وحل أموقة أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد يعني وحو ليه سيدا ظاهر كوحي أموقتا من نقين لغو فصيره وح ألا وحي إلهي كوكو قال ذا يستيقو نعمهان ووسيي وأما عناه أما عبتانه وأين وح دب أمرين دب ما أين أمرين كاسا من نقل لي رهذا بولي مركز سيوة وحورية فالمن المشهور من نقل لي كان مشهور كملك عراد كأي رهذان وحو ليه إن أكل وحده كان طعاما كل يهدين لعنه عنه نقرية كان طعاما وحلاوة عنه وحل عنه نقرية أبو ليه معان وإن مزج معه الماء من نقهدي بيالو قدرنا وبيالو قدرنا صار شرابا طيبا شراب العبوء ولا شبه نقرية أبو يريد ما رتعاده في عنه وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر هذه النوع كان لو قدرنا نوع كان لو نقرية وحكا هذه لو قدرنا وحكا لو نقرية أيو ما رتعرنا يا ويا مركع المن والشيء قال أما عنده أما عبتانده وما شخص يكون هستان مركا لباك والسلوى أبو إله إسود جي السلوى هذا وحلو جيدا والشمبر معروف سيد عبد الله بن عباس وحوليه مركو فسره وحوليه هو طائر يعني طائر هو السماني مقعس السماني بالإرادة أبو لي عبد الله بن عباس أكو فسره عبد الله بن مسعود أكو فسره مجاهد أكو فسره عامر الشعب أكو فسره ضحاك بن مزاحم أكو فسره إمارة وغيره من السلف أي أكو فسره مركز السلوى أو حال إلى هذا السلوى وحي كل شيء قال مركز قيحة مركز شمبر كاف عبدالعيان وشمبر أو من فصيلة الدجاجات كانت أهوية يعني مارة دقاق أوكلة فصيلة دي سأيو كبدلية بلاد نوع سكر أيو كمديان جسد كيسة جر كيسة وحوم داخلان وأروسية جر أروسن بولية شمبر كاس جر أروسن بولية وحونا كمديان شمبرها قواطع على إيران يعني قار قار من قار إلى قار إسكيو قدبي شمبراش قواطع على إيران جرو صفر وضل ضل إسكيو جوينا يبدأ ضافة يمارا بدل ضل كرسي هذه كواس بو كمديهاي من القواطع أيو كمديه إيران يعني سلوها في شمبر كاتي وحو كمد يليهن قوة شمبراه في جلوده ومن قارة إلى قارة آذو أيو كمد يليهن وحيليهن وقت الشكاها اللي يرهد وقبوه وقت يساء أما معرف حقاق اللي يرهده وقت قاس وحي أسوه في جلودان إلى الحبشة والسودان نو كان أفريكانا نسو آذان يعني هل كان أسوه شمبراها مركي قبوه أو جلو وحقه وبرفة كدعي نو كان نسو آذان هل كان شمبراه أسوه بحا أصل كان وحي دهان وحي وطن كود الرسمي لانه وأوروبا هو نلقى سي أوروبا يدقاش براسي إيه وحي بحر الأبيض المتوسط ماشي اللي راضه بدلا من الترينيان سيجا أي دهان وحي حتى جيرو أي دقان في إيران هلقى سي دقان بحر الأبيض المتوسط أي هلقى سي شمبراس أصل كوديهين مركا نوع عاص أي سلوى اللي راه ده مارك مركا مفرد اللي راه ده سلواتنا لغمك عابد كلك اتداس ويا مركا نوع عاص براسنا الله هو أسي رزقي وقدي أيه أودي أسرع إيمانيا رشني عناني من قنية لبذاك الرب سكوب در سبحانه وتعالى مركز عليه كله عنا وحن كنري كله عنا بنا كله ذا أمر كان أمر إباحة لنا ليلا وأمر إباحة رب أبنينا يه وحواجبكم معه ويان كلوا عنا من طيبات ما رزقناكم وحد كل رزقنا طيبات كيسي وحكعنا بالله لي وما ظلمونا مرك النعمة إلهي أوسيي ويخلافين ربنا إسرائيل أمر في إلهي بخلافين إلى أغلي إخيرك لما إلى إيمان لكن مرك أرنت الظلم جسمياً الديدان بيت المقدس إنه قلان أما الله حولي وما ظلمونا ما أن نظلمين ولكن سي كانوا وحي أهيا يظلمون قوى الظلمية أنفسهم نفسهم قوى الظلمية أهيا أي نفسهم الظلمية أما الوحبنا وما إينا ببن ما إينا ظلمين مركا يعني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نفسهم بظلمين عدكنا ما إينا ظلمين وإذ وقت كشيكية واذكروا حصوص الرب الإسرائيل وإذ وقت حصوص قلنا آنري ودخلوا قال الرب الإسرائيل هذه القرية مقالة أو تنعة قال قرية مركو القرآن استعماله القرية مقالة وين استعماله إما عبد الله يقال قرية تولين كان لو يقال لك أسلوك القرآن قرية مقالة وين استعماله مقالة وين قال قرية راس مركواته وبيت المقدس هو بيت المقدس على إيره هذا أي اللوجه هذا علماء قالوا حيني ما مقالة أريحة لإيره هذا أريحة لإيره هذا وهذا قال هذا يهودي جارك وبحصلين مقالة سأل إيره هذا يعني تاس إليه مركا وحي تهيب بيت المقدس أم بيشام أم بيكوتها الله ويا مركا قدس بين مفسرين تمعلم كودو أي كوفة سريان سدعو عديي سدي يا ربيع بن أنس قتادة غير واحد من السلف وقدس بأورنا يا بيت المقدس ويا ادخلوا مكة من مشركين عيا بجرا نجي هذا قلب لي ادخلوا قلب هذه القرية قرية أو مجالا تنع قلب مكة قشانا يعني فكلوا عنا منها حق يذكعنا مجالا خير كدحيا لا إلينك إله إنسية عنا واسكي باحوي أمر باحوي عنا منها مجالا حق يذا حيث شئتم نل الله ماشي عضنتان رغدا أي أكلا رغدا عنا واسع حق يذكعنا بالله رغد الكلام سيدا حاري بسوامرني ومصدر صفة لمصدر محذوف وين أي أكلا رغدا ليلا بمعنى أكلا كثيرا واسعا هنيئا طيبا عنا وانا سمعوا ما ارتئاد واسع حق يذكعنا مجالة مركات التان وادخلوا قلع البابا بابكي قلع مركات مجالة التكتان اردي ذي قلع سجدا حال كونكم راكعين إذن كو سجود سن بمعنى ركوع سن قلب على ليه مرك هذا سجود ده هلك وحا لو جيدا وبمعنى الانحناء والخضوع على لو جيدا إذن كو خضوع سن أو ألو خشوع سن ومدح فورا لنا يو ومارك انحناء سمين يو قلب على أورنا يو مدح إنه خوص الله بي قلب إذن كو سداسة قلب مرك سجود ركوع دي أي سجود لقى عدري لأن وحاوة يعني انحناء وين خوص الله فورا صدبا لو جيدا وادخلوا الباب سجدا أمر كاسالسي قلب على يري ولما مركز قليسان إلكو سجود سنقرأ وقولوا وحط رهدان مركز قليسان حطة هذه مدى حطة هو بموايتها ذنوب تانيون لكفه بيوهيان سلا إراه حطة دها يعني وحوه أحبط عنا خطايانا سلا حسن البصري قتاد يكوف السريان ذنبي قين ربي ونقلخولي سلا دها أيان لوجينا سلا إراه حطة دها ذنوب تاني ولا لك هو بيونا لك داريين وياك مركز لا ترهلان نغفر لكم والدين دافينا ذنوب تيني ونغفر لكم والدين دافينا خطاياكم قففيان كيني ذنوب تي أبقشان إيقف كيني أيان الين دينينا مركز الين دنب دافنو وسنزيد وليبوان أكور دينينا دنب داف في خيركي المحسنين ذاتك وراجة سمايو أيان مارك في إحسانهم أيان أكور دينينا ووحزا إلى أيان سينينا سلاس أيو الله لي يعني ذاتك قفك محسنك ويعني والله الله بالله يا حسنات كي سيبا الله بالله ويا كي إحسان شي سمعين والله الله بالله ساسا لوجينا وسنزيد المحسنين أمر كاس لسي بيت المقدس قرى إذن كو سجود سن قرى مركز قرى إنسان وحاتر أهلان حدة الظهر وتي إلى إذن بقى ونوغود لافي ذنوبت النوغود ومينا يسرى إرهاب مركز الله بالله قال إن لو دم دافي محي سمعين مركز فبدل الذين ظلموا حتى ويديدين وقلتانك ويديدين إن المقالة قلان وأيديدين وحي لهذين يعني مارت يعني مارت كهض لي الله سبحانه وتعالى وكشى كينا وحي الله كويل يقوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين مركز ذا لي رجال مقالة وقلانها أسوى جيسنين محيرا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا تطأت أبت أيا جوغو أنا قال ما هو ذكر إنان قال مركا إلى أي مقالة كبحان مركيسة مقالين إيدهم إلى مقالة أي كبحان مركي بحان أم بأقلي كرنا مركا لم يقلين أبي نسيدي لو بوع العلينا يمركي الدمو وكوي لن ندخلها أبدا ما داموا فيها مقالين إنت إلى مكا جوغا نبي الله موسى كوي لهذه فاذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون هذه ربي لا قد قال لما قرأ أن ذلك ما فبين هنا حضر كاسير هذه طهر كاسير وقال جواب انجلتانك كلمة دي بحر ليري إذنك سجود سنجل ليرنا محير هذه فبدل الذين ظلموا فبدل ويبدلين الذين كوي ظلموا ظلم قسمي قولا هذا البيبدلين قول كاسو غير الذي كي عم أحين قيل اللهم أيها الله يري هذا الكي لو يري هذا لانحين أيها كبدلين حتة ماشي ليركبع إراهضة ومارت ربي الذنوب تحنقه وبيو هذه حتة ماشي ليركبع ويديدين وكلمتك لا يكون بدري كلمتك لا يكون بدري وامحي يعني مارتي سدى مثل الإمام البخاري في صحيح عقورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبي نوح عليه الصلاة والسلام إمام البخاري ورنا قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجة وقولوا حطة ربن إسرائيل وحلويري باب قلع إردان أو بيت المقدس قلع إذنكوا سجود سن حطة النطهة فدخلوا يحذف يزحفون على أستاههم يعني وين قلان أيها أماركتي دبابة كسكاية مركب دنبائي قلان مركب دنبائي قلان يعني ما أردت ماشي سجود اللي قربي أيها الدبابة كسكاية ونلك ما أردت قرقورني سأسع عضو أيها قلان فبدلوا ويبدلين وقالوا حطة وحني يعني وقولوا حطة انت اللي يرنا وحيرا وقالوا بدل حطة أي واحد لهم حبة في شعرتي يعني حطة بهالي حبة في شعرتي بهم أما وحيرا لهم يعني مارت حبة في شعيرة ثلاثة وكلا قراءات قالوا حيرا حنطة في شعيرة ثلاثة وكلا يكون بدلها يعني ماشي اللي يرى حطة بها أي حنطة يرهدل حنطة باشا المسجل اللي يرهدل والقو شقائي يهد بيوح على متك شعيرة هذا اللي يرهدل كو واسو أدام بيكو بدلين حبة أو شعيرة واستلزاء جس جسوي كلمات سلاسة وقراء يكو بدلين أو إليه مادين هذا الكي النبي إلهي الله رسولك سيء أمرين أي خلافين ويا فبدل الذين ظلموا كو ظالمين تاوي بدلين قولا حضر أو غير الذي كي أمحين قيل اللهم لو يردها وقولوا حدة إراهرة أي إرادين إمارة حبة في شعرة في شعرة نيدها فأنزلنا مركز سدى إراهدين وأن تجني على الذين كو ظلموا ظلم قسمي وظالمين تاء أمر كخلاف رجزا عذاب أي أن كسو تجني من السماء سمدان كسو تجني بما كانوا أحن شهوغي سببتي بسبب ما كانوا أحن شهوغي سببتو دي يفسقونك وفاسق نمحي أهاي سمية فاسق نمحي وسمية أهاي وطعب إله إكبحين مك عذاب كان يعني وحويان عذاب كان وحلو جيدا علماء معاني بغن كوش أغار قالوا حيلي الطاعون با إله كسر لدي ورجل إله كسر دجي وطاعون أي أرانيا قالوا حيلي ما إله سبحانه وتعالى أي رجل وغضب إله عرى إله ربي وكل ذا ربي أو عراضي قالوا حيلي ما يبرد ويقبوا بإله كسر لدي ما شلقوها لدي يوحي لمدة لكن عبد الله بن عباس وحوليه هاي كل شيء في كتاب الله من الرجس يعني العذاب وح الله وحي قرآن الرجس هذا أردت أتكس أرورا عذاب بلوجه ذاويا مرك إلهي تدك فاسقين تا ما دام الطاعبي الله يرسول في الأطاع إلى أي كبعين عذاب كاس أي ربك هلا غير ابن إسرائيل والله سبحانه وتعالى أعلم.